الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أسرف يسرف تجاوز الحد، المقدم والمؤخر أي المنزل للأشياء منازلها، يقدم الله ما يشاء منها ويؤخر ما يشاء بحكمته. وروى البخاري ومسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنت المقدم وأنت المؤخر. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.